بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول إقامة الحجة على تارك المحجة فيما يتعلق بالعمل بدلالة السنة في معرض الاستدلال وفي معرض العمل بمقتضاها، وامتدادا لحديثنا السابق حول هذا المضمون، أقول لقد تخلص عندنا أن الذين يرفضون العمل بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يغني عنهم الاستدلال بهذه الأحاديث التي تؤكد وجوب العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم لا يعترفون ولا يقرون بحجية السنة. فالذي يغني عنا وعنهم في هذا المقام هو أن نقيم الحجة عليهم من خلال استدلالنا بنصوص القرآن الكريم، فهو الحق وهو الصدق وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى خطابا للمكلفين وضمنه من الدلائل والبراهين والحجج ما لا يستطيع أحد من خصوم الإسلام أو أعداء الإسلام أن يقف حياله أو أن يقف أمامه متحديا. نعم، هناك جملة ليست بالقليلة من نصوص القرآن تؤكد على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتؤكد حتمية الرجوع إليها عند التنازع وعند الاختلاف. من هذه الدلائل أو من هذه النصوص ما سمعتموه وما قرأتموه من قوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع أسلوب شرط، أسلوب الشرط كما تعلمون أركانه أداة الشرط وفعل الشرط وهو القيد في تحقق الجواب ووقوع الجواب، وجواب الشرط هو قوله فقد أطاع الله، وهذه جملة خبرية محققة، فقد أطاع الله. نعم، لم يقل من يطع الرسول يطع الله، وذلك حتى لا نفهم أن طاعة الله سبحانه وتعالى موقوفة على طاعة رسوله، وإنما أكد الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أن طاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعة له سبحانه على الحقيقة، وذلك لأنه مرسل من ربه، هو صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، فطاعته من طاعة مرسله، الاستجابة له استجابة لله، طاعته طاعة لله، العمل بأمره عمل بأمر الله، الرجوع إليه رجوع إلى الله، الاحتكام إليه احتكام إلى الله، الوقوف عند قوله صلى الله عليه وسلم وسنته وقوف على ما اقتضته نصوص القرآن من وجوب الأخذ بطاعته أو الأخذ بسنته والسير على سننه والاقتداء بأمره والاهتداء بهديه والاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى كله نجده في نصوص القرآن مبسوطا ومفصلا، مفصلا أيما تفصيل، لا نجد أنفسنا في حاجة إلى كثرة الكلام ولا إلى كثرة الاستدلال مع وضوح هذه الآيات المفصلات المحكمات. من هذه الآيات ما سمعتم من قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد هنا جاءت مؤكدة لتحقيق الأمر، بل مؤكدة لتحقيق أو تحقق التلازم بين طاعتنا لله وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم سابقا، قد حرف إذا أتى بعده فعل ماضي يدل على التحقيق، إذا أتى بعده فعل مضارع فله حالان أو له صورتان أو له معنيان، المعنى الأول التقليل والمعنى الثاني التكثير والتغليب. إذا أتى الفعل المضارع بعد حرف قد مضافا إلى الله أو مسندا إلى الحق سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون للتقليل، إنما يكون للتغليب والتكثير، كقوله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم، أو كما قال سبحانه قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فلماذا لم يقل قد علم الله المعوقين منكم أو قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا؟ لماذا لم يأتي بالفعل الماضي الذي يفيد تحقق الأمر في جانب علمه سبحانه وتعالى؟ أقول هذا من باب التأكيد على عدالته سبحانه وتعالى في مؤاخذة العباد. فلو قال قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا لدل هذا التعبير على سبق علمه على فعلهم، ولا تقوم الحجة على فعل الإنسان أو على الإنسان في فعله إلا إذا كان اكتسابه متزامنا، أو إذا كان العلم متزامنا مع كسبه، لا تقوم الحجة بالعلم الإجمالي. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم الأشياء قبل وجودها، ولكن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا تزامن العلم مع أكسابهم. فالعلم الذي يسبق كسب العبد لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة، إنما تقوم الحجة بالعلم المترتب على كسب العبد المترتب على، وهذا يقتضي التزامن، يقتضي التزامن. فهمنا هذه النقطة؟ نقطة مهمة جدا. يبقى لماذا لم يقل قد علم الله؟ يبقى قد علم أي في الماضي في السابق الذين يتسللون، فلما أتى بالفعل المضارع في جانب كسب العباد أو في جانب كسبهم لم يناسب هذا إلا أن يأتي بالفعل المضارع في جانب علمه ليؤكد التزامن. وليؤكد أن هذا العلم إنما كان في صورة التسجيل أو الإسجال عليهم فيما اكتسبوا وفيما اجترحوا وفيما اقترفوا. طيب، لكن النص اللي قدامنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد ايه؟ يبقى طاعة محققة ولا فيها كلام؟ محقق. طيب، بعضنا او بعض هؤلاء الذين يرفضون الاحتجاج بالسنة ممكن يقول لك: بس الكلام ده من يطع الرسول، نحن لم نعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته لم تكن واجبة إلا على من عاصره وجالسه وسمعه وأخذ منه، أما نحن فالمعاصرة غير محققة، فكيف نطيعه أو في أي أمر نطيع؟ مع أن الآية لم تشر أبدا إلى أن طاعته واجبة على من عاصره وهي غير واجبة على من لم يعاصره، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يطاع من قبل مين؟ من قبل من عاصره فقط، أم من قبل كل فرد من أفراد أمته؟ بلا شك، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله من قبل من أرسل إليهم، وقد أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. إذن طاعته واجبة على كل هذه الأمة أو على أفراد هذه الأمة على امتدادها عبر هذه القرون منذ بعث أو منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فطاعته واجبة إذن، طاعته واجبة إذن على كل مسلم ومسلمة في كل العصور وفي كل العهود وفي كل الأوقات عبر التاريخ الإسلامي، عبر هذا التاريخ، على امتداد هذا التاريخ، كما قلت منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة طاعته واجبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم ذكرت لكم أن هذه الآية وقعت في سياقات كلها يدور حول التأكيد على وجوب طاعته والعمل بسنته والرجوع إليه عند التنازع والصدور عن حكمه عند تحكيمه أو عند الاحتكام إليه. جملة آيات جاءت في نسق واحد، جاءت هكذا متعاقبة، يمكن بس يعني أول الربع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعدين الآية التالية على طول لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن عاصره أم خطاب للكافة من المؤمنين؟ خطاب للكافة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتكرير الفعل موجب لطاعته أو لتأكيد طاعته استقلالا، غير الطاعة لأولي الأمر فإنها ليست قائمة على وجه الاستقلال بل على وجه التبع، لذلك لم يأتي بالفعل في جانب أولي الأمر، إنما أتى به في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى به في جانب الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء الأمر بالرجوع إليه عند التنازع في نفس الآية، بعدها مباشرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في أمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية اللي بعدها، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كيف نسلم لهم دعواهم الإيمان بما أنزل إليك؟ كيف يقولون نحن نؤمن بالقرآن ولا يعملون بدلالته فيما يتعلق بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، كيف تلقوا منك هذا الكتاب معلنين إيمانهم بصدق بلاغك عن الله فيه، ثم يردون الأمر عليك فيما يتعلق ببيانه، ببيانه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ والطاغوت المراد به إيه؟ أن يتحاكموا إلى الأهواء أو أن يتحاكموا إلى عقولهم وإلى ما يبدو لهم عند تناول النصوص القرآنية من المفاهيم التي في الغالب تكون مغلوطة، لأن الإنسان الذي يعتمد على فهمه للنص دون الرجوع إلى بيان المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يأمن الخطأ في فهمه. كل إنسان لا يعتمد في فهمه على النص القرآني إلا على ما يبدو له عند التناول، فهذا لا يأمن الغائلة ولا يأمن الخطأ في تناوله ولا في فهمه أو إدراكه للمعنى أو إدراكه للدلالة. فهمنا؟ نعم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقلنا سابقا الضلال البعيد، لماذا وصف الضلال بالبعد؟ الضلال البعيد هو أن يأتيك الشيطان من قبل أمر ربما لا تستطيع جلبه أو استجلابه بذهنك. ايه الضلال البعيد؟ يلف لك من بعيد، يلف من بعيد ويقول لك ما حاجتك الى السنة وعندك القرآن العظيم وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو القرآن الذي تكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو القرآن الذي يحمل كلام الله للبشر ويحمل خطاب الله للمكلفين، فما حاجتنا إلى السنة وعندنا كتاب الله؟ أدي الضلال البعيد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا إيه؟ بعدها بيقول إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول سنة رأيت المنافقين يصدون عن أي الأمرين؟ عن الكتاب ولا عن السنة؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. خطاب لمين هنا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين، شوف ربنا وصمهم ودمغهم بالنفاق، دمغهم الحق بالنفاق. رأيت المنافقين يصدون عمن؟ يصد، ما قالش يصدون عن الكتاب، بل قال يصدون عنك صدودا. يصدون عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك حسبنا كتاب الله، وهذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت لكم آنفا، انا لن احتج بالحديث مع اننا نؤمن به ونؤمن بحجيته ونؤمن بالعمل او بوجوب العمل بدلالته، لكننا نخاطب اناسا لا يغني عنهم الاستدلال بالحديث لانهم رافضون له. فلذلك انا التزم في هذه المقدمات، التزم بالاستدلال بآيات القرآن وبنصوص القرآن الكريم. طيب، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما زلنا نسترسل في هذه السياقات او في ذكر هذه السياقات، ما زلنا نسترسل فيه. طيب، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. نعم، شوف الأمر، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. زي ما قلت لكم، هذه الآية وقعت في وسط سياقات تؤكد وجوب طاعته ووجوب العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. شوف الآية، وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فتح الله لهم باب التوبة، فتح الله لهؤلاء المنافقين أو لأولئك المنافقين باب التوبة. يقولهم ممكن أن تستدركوا هذا الأمر، ممكن أن تستدركوا هذا العصيان وهذا التمرد وهذا التأبي، من الممكن أن تستدركوه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بترك أمرك وهجر سنتك وعدم العمل بها، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف كل ده ايه، اتى في سياق واحد، فلا وربك، ولا هنا كما يقول المفسرون زائدة للتأكيد، يعني الأصل في السياق أو الأصل في النص فوربك. طب لماذا قال فلا أولا؟ وهل معنى كون الحرف زائدا إنه ملوش فايدة؟ أما أقول ده حرف زائد يعني ملوش فايدة؟ لا لا، لابد يكون له فايدة. إيه فايدة الحرف الزائد؟ ليس التأكيد فقط، بل ربما يكون المراد أو ربما تكون العلة في إيراد الحرف الزائد التضمين لمعنى آخر. لمعنى إيه؟ آخر. إيه المعنى الآخر؟ نفي ادعائهم الإيمان. يقول إذا كان الحال فيهم هكذا فلا إيمان لهم، فلا إيمان لهم. لماذا؟ لماذا لا إيمان لهم؟ يبقى إذن وجود لا النافية، لا النافية بتنفي أمر تاني. زي هذا من أساليب التضمين، من أساليب الإيه؟ أسلوب معروف في البلاغة وهو شائع في القرآن الكريم، إنك أنت تضمن الحرف دلالة فعل تاني أو دلالة أمر تاني أو دلالة معنى تاني. زي ما قلنا الكلام ده سابقا، إذا تضمن أو إذ، وده من أساليب الإعجاز، من أساليب الإيجاز في القرآن، لأن الإعجاز في القرآن من أسلوب الإعجاز، الوجازة في الأداء أو الوجازة في اللفظ. الوجازة في الإيه؟ إيه الوجازة؟ الوجازة معناها الإيجاز، يعني الإعجاز لا يكون إلا في الإيجاز. الإيجاز بمعنى الاختصار، يعني يضمن الكلام اليسير المعاني الكثيرة، جملة بسيطة ويضمنها أكثر من معنى، أكثر من دلالة، أكثر من مضمون. ادي التضمين، ادي معنى الايه التضمين، كما قلنا سابقا في قوله سبحانه وتعالى ان ربي لطيف لما يشاء، وقلنا الاصل في ان يقول ان ربي لطيف فيما يشاء، لكن لماذا قال لما يشاء؟ من باب التضمين. تضمين ايه بقى؟ تضمين معنى ثاني، اي ان ربي فاعل لما يشاء على وجه اللطف، ان ربي لطيف لما يشاء ولم يقل فيما يشاء، لما يشاء تضمين. يبقى كأنه أراد إشباع اسم اللطيف معنى الفاعل، أي إن ربي فاعل لما يشاء على وجه اللطف تفضلا منه سبحانه، أدي تضمين. فنصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ومعروف إن الفعل نصر يتعدى بعلى، ليه ما قالش نصرناه على القوم بل قال نصرناه من القوم؟ نصرناه من القوم، والفعل نصر يتعدى بإيه؟ بعلى، نصره على مش نصره من. لكن هنا في تضمين، تضمين ايه؟ النصر بيكون له وجهين، النصر يكون له وجهان، الوجه الاول انه ينجيك من كيد عدوك، والوجه الثاني ان يهلك عدوك. فجاء المعنى الاول في قوله نصرناه من القوم، اي نصرناه بان نجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يبقى جاء الإغراق بعد إيه؟ بعد التأكيد على أن الله قد نجاه من كيدهم. هذا معنى التضمين، وهو كثير في القرآن، شائع في القرآن، من أساليب الإعجاز في القرآن الكريم. كذلك فلا وربك، يبقى كأنه ينفي ما قد يختلج وهم السامع من أن الإيمان حاصل ولو مع معصية الرسول أو عدم تحكيم الرسول. يبقى كأن النفي هنا لما قد يختلج وهم السامع من أن الإيمان محقق ولو مع عدم الرجوع إليه أو ولو مع عدم تحكيمه. فيوم يأتي النص فلا، يعني ما تتوهمه أيها السامع غير صحيح. ثم يأتي القسم وربك، فلا وربك، يعني كأنه يقسم على نفي الإيمان، ثم يؤكد هذا بالتصريح أو بالتفصيل بعد الإجمال. هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، فين تفصيله؟ لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى خدنا من أول السياقات، طيب من أول السياقات في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمر بالطاعة، ثم الأمر بالرجوع إليه عند التنازع، ثم ناقش القرآن الكريم الذين يقبلون القرآن ولا يقبلون السنة أو لا يقبلون العمل بالسنة مع زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وبما أنزل من قبله، هذا لا ينسجم مع دعواهم. فتأتي الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه في كتابه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند الاستدلال بقول ربنا تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هو الضيق، والضيق لا يأتي إلا إذا لم يوافق الحكم هوى الإنسان، أو إذا لم يخدم الحكم أغراض الإنسان، ما كان يرجوه، ما كان ينتظره، ما كان يرقبه، ما كان يتوقعه من أن يكون الحكم له على خصمه. والأهواء هنا لا مجال لها في الأحكام ولا في الحكم بين المتنازعين أو المتخاصمين، بل ينبغي أن يكون الحكم لله ولرسوله في هذه المواطن، مواطن النزاع، مواطن الخصومة، مواطن الشكوى. لابد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر بالتسليم هنا مع وجود ما يزعج الإنسان أو مع وجود ما يضيق به صدر الإنسان هو مقتضى الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير متهم على أحد من أمته فيما يقضي به، لأنه لم يكن متبعا للهوى، لم يكن متبعا للهوى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، خلافا لقول ربنا في مخاطبة داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فتأملوا فرق. وما ينطق عن الهوى، ربما يقول أحدكم: ألم يقل سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم، أو ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، لكن الأهواء هنا لم تضف إليه وإنما أضيفت إلى الغير. لا تتبع أهواءهم أي أهواء الغير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له هوى بمعنى ميل عن الحق، بل كان ميله دائما إلى جهة الحق وإلى مناصرة الحق وإلى موازرة الحق وإلى بيان الحق في كل نازلة وفي كل مسألة من المسائل وفي كل موقف من المواقف. فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد حاد عن الحق، وقد ذكر في الصحيح أن هذه الآية نزلت في حق الزبير وجار له. كان الزبير يسقي أرضه ثم يرسل الماء إلى جاره، فغضب جاره وأتى يختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال: هذا الرجل أن كان ابن عمتك. سيدنا الزبير بيقول الآية دي نزلت في حقي وفي حق جار لي، ده عنده أرض وده عنده أرض. كان سيدنا الزبير الماية بتمر به الأول، فكان بيسقي وبعدين يرسل الماء إلى إلى جاره. جاره مرضاش جاي يختصم للنبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن يسقي الزبير ثم يرسل الماء إلى جاره. فالرجل شوف اتهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أن كان ابن عمتك، يعني أنت، لأنه ابن السيدة صفية بنت عبد المطلب، الزبير ابن السيدة صفية عمة رسول الله، فبيقول له: أن كان ابن عمتك، يعني عشان هو ابن عمتك تحكم له. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الحق للزبير، فقال: اسق ثم أرسل الماء إلى الجدر، يعني كأنه استوعى أو أراد أن يستوعي الحق للزبير، ليس من باب مجانبة الحق ولكن من باب التأديب لهذا الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد مال مع قريبه، قد مال في الحكم مع مع قريبه، مع أنه نزل ورد غير هذا السبب فيما حكاه وذكره الإمام الطبري. ومعظم المفسرين الذين فسروا القرآن بالأثر ذكروا قصة أخرى، وهي لا شك أن الآيات القرآنية من الممكن أن يكون للآية أكثر من سبب، أكثر من سبب نزول، يعني ليس شرطا أن يكون للآية سبب نزول واحد، ممكن يكون أكثر من من من سبب. هذا ما ذكره الإمام الطبري في تفسيره، ذكر أن رجلين، واحد منافق واحد يهودي، أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه، جمل النبي بيحتكموا اليه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق، وده شيء ما فيهوش خلاف ولا فيهوش شك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الا بالحق، لا يقضي الا بالحق. فقضى بالحق في هذه النازله لمين؟ لصاحب الحق وهو اليهودي. ضد مين؟ ضد المنافق. المنافق ما عجبوش، قال له لا دعنا فلنذهب الى ابي بكر. فراحوا لابو بكر. ابو بكر هذا الرجل المؤدب الحيي قال انتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حتى شوف الجواب، ولو انه قال اقضي بينكما بقضاء النبي لانصف في ذلك والتزم الادب. لو انه قال اقضي بينكما بما قضى، لكنه لم يشأ ان يثبت لنفسه قضاء مع سبق قضائه صلى الله عليه وسلم، بل قال انتما على ما قضى به النبي. شوف الادب. الرجل برضك ما عجبوش، اذا كان ما عجبوش كلام النبي او حكم النبي فراح قالوا لا نروح لعمر. سيدنا عمر بقى رجل ايه صارم في المسائل دي، ما عندوش بقى يعني لا يتوانى فيها ولا. قالوا طيب على رسلكما حتى اخرج فاقضي بينكما. ثم دخل فاتى بسيفه وقتل الرجل المنافق مره واحده كده. يمكن بعضنا يقول يعني بقى علشان الرجل يعني رد الامر او لم يرضى بحكم النبي او لا بحكم ابي بكر يقتل. قتلوا الرجل الثاني، حصل له ذعر خواف، طلع يجري عدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله او يا محمد، هو برضك هو يهودي، ان عمر قتل صاحبي. عمر لما رحنا نحتكم اليه قتل صاحبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يأخذ بالظاهر ليحفظ على الناس، ليحفظ على الناس ثباتهم على ظاهر أمر المسلمين دون أن يتسوروا على بواطنهم. عمل إيه؟ أخذ يضرب بيده على فخذه ويقول ما كنت أظن أن عمر يقتل مؤمنا، ما كنت أظن أن عمر يقتل مؤمنا، ما كنت أظن أن عمر يقتل مؤمنا، وصار يضرب على فخذه. فنزلت الآية تبرئ سيدنا عمر من دم هذا الرجل وتبين الحكم في القضية أو في النازلة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكدت لكم سابقا، وهذا ما يتعلق ببقية السياق، أكدت لكم سابقا أن الحق سبحانه وتعالى من حكمته إذا أراد من المكلفين التسليم له والتطامن بمعنى الخضوع له فيما كلفهم به، إن وجد هناك من المكلفين نوع من التمرد ونوع من التأبي ونوع من الرفض، يقوم يفترض عليهم ما هو أشق على النفس مما لا يعرف فيه الإنسان حكمة. يفترض عليك ما هو أشق ليردك إلى الأمر الأول راضيا مسلما مستسلما مستكينا. فهنا لما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الكلام ده ما عجبش بعض الناس. يعني ازاي نسلم تسليم كده؟ احنا مالناش عقول يعني؟ احنا يعني ازاي نسلم في الامور دي كده على طول مطلقا؟ يوم يأتي الحق فيفترض امر اشق على النفس، يعني كأنه بيقول هو قال ما أي الأمرين أشق على النفس أو أي الأمرين أيسر بالنسبة لقبول الإنسان، أي الأمرين أيسر على الإنسان؟ إنه يحتكم إليك ويسلم لك تسليما، ولا الأمر اللي أنا هقوله دلوقتي؟ إيه الأمر اللي قاله؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي الأمرين أشق؟ تحتكم للنبي ولا اكلفك بانك تقتل، لو انا كلفتك بانك تقتل نفسك فهل ينجيك مني الا ان تمتثل امري؟ خلي بالكم ده مين اللي بيأمر هنا؟ الله بيقول ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. طب ايه الحكمة في كده؟ مفيش حكمة سوى ان يبلونا في ايماننا وان يختبرنا في تسليمنا له سبحانه. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اي من امر طاعته وتحكيمه والرجوع اليه والتسليم له. يعني شوف بقى، يفترض ما هو اشق على النفس ليردك الى الامر الاول وانت مستسلم. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، اي من امر طاعته صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم اتت النتيجه، شوف ده كل ده سياق واحد، وجت النتيجه في الاخر، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. والايه تلفتنا الى معنى اخر، ايه المعنى الاخر في قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم؟ يقول لك انت بتدعي محبه النبي، انت بتدعي محبه النبي، واللي بيحب انسان بيبقى مطيع له ومستسلم له تماما. شوف اجلكم الله عن ان تكونوا من هؤلاء الذين ربما اثروا طاعة المخلوق، او طاعة ربما اثر احدهم طاعة امرأة من اجل ان يبلغ منها ما يبلغ الرجل من المرأة. يمكن يطيعها ويستسلم لها في امور ما فيهاش حكمة، لا يعلم لها حكمة، هو يستسلم تماما من اجل ان يبلغ من هذه المرأة ما يبلغ الرجل من المرأة. طيب ده انت عملت كده ليه؟ بيحبها. طب ما انت بتقول انا بحب النبي، كيف لا تسلم له وانت مش عارف النتيجة؟ طيب انت لما تعمل كده مع المرأة، ها، اذا فعلت هذا مع المرأة هل تضمن ان تكون العاقبة في هذا الفعل او في هذا التسليم محمودة في كل حال؟ ابدا، انما العاقبة في تسليمك للمعصوم محمودة في كل حال. ايه العاقبة يا ربي؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. ادي العاقبة، انك بتحب النبي، يبقى كده فعلا دللت على صدق محبتك له. ومن انتهى بحبه صلى الله عليه وسلم او في حبه الى هذا القدر من التسليم والتفويض والتطامن والخضوع، كما قال الله لازواج النبي: من يقنط منكن لله ورسوله. من يقنط منكن لله، قنوط لله بمعنى الخضوع، وبردك الخضوع لازم يكون لرسول الله. من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها ايه؟ مرتين. يا سلام، من يقنط منكن لله ورسوله، او كذلك طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. شوف الجايزة، الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واوعى تفكر ان الامر ده بايديك، بل هذا من باب الفضل، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من تأمل هذه السياقات مع استحضار هذا العرض وهذا التحليل لما تقتضيه من الدلالات، لم يجد إلا أمرا واحدا أو نتيجة واحدة، وهي أن يعلن بأن العمل بسنته والعمل بطاعته هو عمل بأمر الله وعمل بكتاب الله. طيب، هذه السياقات ذكرناها في لقاء سابق، لكن بقيت هناك بقية، نخاطب بها القرآنيين الذين يقولون لا نعمل إلا بالقرآن. طيب أنت تريد أن تعمل بالقرآن، فقل لي بالله، وأنا مش هناقشهم بالأحاديث، ولن أذكر حديثا إلا إذا كان له ما يدعمه في القرآن، إلا إذا كان له شاهد من القرآن. إيه الحديث مثلا؟ أخرج الحاكم في المستدرك أن عمران بن حصين كان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد جلسائه لا تحدثنا إلا بالقرآن، أو هات ما في القرآن، سيبك من السنة، هات لنا اللي في القرآن. أم قال له أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها وما فيها من القرآن؟ أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال من القرآن؟ لكن شهدت وغبت أنت، لقد فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أبواب الزكاة كذا وكذا وكذا. الراجل هنا أسلم واستسلم لأنه كان رجل بيطلب الحق، ما كانش رجل صاحب لدد، ما كانش رجل صاحب عناد، ما كانش راجل مكابر، الرجل عاوز يعرف الحقيقة أو يعرف حق. فالرجل قال إيه؟ أحياك الله كما أحييتني. طيب أنا أتيت بهذا الحديث ليه؟ لأن له شاهدا في القرآن الكريم، بيقول له النبي بيقول له أكنت محدثي أي من خلال القرآن عن الصلاة وهيئتها وحدودها وعدد ركعاتها من القرآن؟ أكنت محدثي عن الزكاة؟ ايه الشاهد من القرآن؟ اقرأوا هذه الآيات من سورة النور واضحة الدلالة، هذه الآيات واضحة الدلالة. ايه هي الآيات؟ من اول قوله تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا، اي فيما يتعلق بطاعة الرسول. طب اشمعنا ردينا الامر هنا للرسول وحده؟ قال فان تولوا فانما عليه، اي على الرسول مش كده، فان تولوا فانما عليه ما حمل، اي من البلاغ، وعليكم ما حملتم. ثم قال الدليل على انه بيأمر بطاعته، قال وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. اهدي آية اللي بعديها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية. الآية اللي بعديها بقى وده محل الشاهد، محل الشاهد هنا سيدنا عمران بن حصين بيقول له أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها من القرآن؟ أكنت محدثي عن الزكاة في كذا وكذا من القرآن؟ هنا ربنا بيقول إيه بقى؟ مما يؤكد التوافق بين دلالة الحديث وبين النص القرآني، ربنا بيقول فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف نقيم الصلاة يا رب وأنت لم تذكر لنا في القرآن كيف نؤديها أو هيئتها أو عدد الركعات؟ طيب بتقول وآتوا الزكاة، احنا ما نعرفش الأنصبة في الزكاة، ما نعرفش نطلع ايه النصاب قد ايه وايه اللي بنطلعه. تعرف الدلالة جت فين بقى؟ ليست في قوله اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انما بعدها ايه؟ واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول، ما قالش واطيعوا الله والرسول، لم يقل اطيعوا الله والرسول. الآية الوحيدة اللي ما فيهاش اطيعوا الله بل فيها واطيعوا الرسول مباشرة، يعني كأني بقول اقيموا الصلوات والزكاة واطيعوا الرسول فيما يتعلق بتفصيل هذه الاوامر، فيما يتعلق بتفصيل ايه؟ هذه الاوامر. هذه آية مقروءة يا اخوانا، ارجعوا الى القرآن في سورة النور واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ايه؟ يبقى نفس مضمون الحديث هو موجود في الآية. مضمون الحديث ده موجود فين؟ في الآية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فان قلت كيف اقيمها، انا معرفش هيئتها معرفش كيفيتها، قال لك اطيعوا الرسول. طب هنا لما ذكر الصلاة والزكاة يبقى اطيعوا الرسول اي في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي، خلاص. الزكاة اطيعوا الرسول فيما حدد لكم من الانصبة وفيما حدد لكم من القدر الذي يجب على صاحب المال، سواء في جانب الاموال المال السائل او اللي موجود سيولة، والمال اللي في صورة اسهم، في صورة سندات، في صورة ارصدة في البنك، في صورة عقارات، في صورة اي شيء مما يمتلكه الانسان. مين اللي حدد المقادير؟ السنة. اللي حدد المقادير السنة. فكيف تدعي العمل بالقرآن وفيه هذا النص الذي يردك الى رسول الله لتأخذ عنه ومنه تفصيل الامر الذي اجمله الله سبحانه وتعالى في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وانا زي ما قلت لكم دي الآية الوحيدة الذي جاء فيها الامر بطاعة الرسول وحده. طب ليه جابوا لوحده؟ قال لك فيما يتعلق بمعرفة تفصيل هذه الامور ما خدناهوش من القرآن، ما خدناهوش من الايه، من المضحكات المبكيات. كما سمعت من بعض اخواني، واحد من هؤلاء القرآنيين مربي لحيته وداخل على شيخ امام مسجد، وبعدين بيقول له ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، يعني المفروض ان احنا نأدي الحج في ايه، في اي وقت وفي اي يوم من الايام الاشهر او في السنة كلها. بيقول له الحج اشهر معلومات او في شهور الحج في اي وقت. قال له بس النبي ما كانش يعرف ان هو من القرآنيين، فقال له بس النبي بيقول الحج عرفة والعرب، يبقى اذا الحج مرتهن ومرتبط بيوم عرفة. قال له لا انا ما باخدش بالاستدلال. قال له طب وانت مربي دقنك يعني عملا بسنة مين؟ قال له لان ربنا بيقول في حق موسى انه لما جهلس اخوه هارون امسك بلحيته وبرأسه، فقال ايه يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فقال له طب وانت اسرائيلي، انت تابع لسيدنا موسى ولا تابع لمين؟ انت تابع لمين؟ تابع لسيدنا موسى ولا تابع؟ فشوف زي ما بقول لكم الانحراف عن الحق، وخصوصا اذا كان بداعي الهوى او العناد، لابد ان يورط الانسان فيما يفتضح به، فيما يفتضح ايه به. فهذه نصوص القرآن بين ايدينا، وماذا بعد الحق الا الضلال؟ ماذا بعد الحق الا الضلال. الحق واضح كما يقولون، الحق ابلج والباطل لجلج. لجلج يعني صاحب الباطل تلاقيه متلجلج دائما، متلجلج لا حجة له، لا يستطيع ان يقيم لنفسه حجة. ليه؟ لانه لا يعتمد فيما يدعو اليه الا على اوهام وتصورات فاسدة وافكار شاردة، لا يعتمد الا على ما يدعوه اهل الباطل، ما يدعوه او ما يدعيه اهل الباطل. لكن كيف الانسان يترك العمل بما عليه المسلمون ثم ينفرد بهذا الاتجاه وبهذا الفكر وبهذه الدعوة، وهي انه لا حاجة لنا او لا حاجة بنا الى السنة فان عندنا القرآن مثلا. فتأملوا هذه الآيات، تأملوا واذكروها دائما. أرجو أن تذكروا هذه الآية دائما من سورة النور، وأن تحاجوا بها أولئك المعاندين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيضا ربنا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في تسلسل الحديث عن وجوب العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. هناك امر ضمني بان نقتدي بالنبي، مظبوط. يقول ربنا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هي جملة خبرية، أو كما يقول علماء اللغة هي من قبيل ما يكون خبري المبنى إنشائي المعنى. خبري المبنى هي جملة خبرية فعلا، لقد كان لكم في رسول الله، ولكنها تحمل الإنشاء أي اقتدوا به، تحمل الأمر بالاقتداء به. طب كيف نقتدي به وفي أي أمر نقتدي؟ هذا إجمال لما أقول اقتدوا بالنبي. طيب هنقتدي به في ايه؟ في نجيب معالم القدوة منين؟ من القرآن. طب اين معالم القدوة في جانب رسول الله؟ من القرآن. هات هالي كده، هات لي معالم القدوة او معالم الاتساء برسول الله من القرآن، هات هالي، لن تجد. انما نعرفها منين؟ نعرفها من السنة، نعرفها من السيرة، نعرفها. يبقى من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يكتفي بالقرآن ولا لابد أن يكون له نظر في سنته؟ لابد كل نظر في سنته، نظر في سيرته. ليه؟ لأنك هتقتدي بما ثبت عنه وبما صح عنه من هذه الأقوال والأفعال والأحوال والشؤون إلى آخره. هذه واحد. ثم إن الحق أمرنا باتباع النبي، كيف نتبعه وفيما نتبعه؟ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل قل إن كنتم تحبونني، والخطاب هنا على لسان رسول الله، ما قالش قل إن كنتم تحبوني، ودي المعادلة الأصلية إنك أنت تقول لصاحبك إن كنت بتحبني اتبعني، لكن ما يصحش إنك تقول له إن كنت بتحب فلان اتبعني، ها؟ ولله المثل الأعلى. لكن مولانا سبحانه وتعالى جعل عنوان محبتنا له المحبة، محبة الله العليا، جعل عنوانها فين؟ في اتباع مين؟ اتباع رسول الله. فإذا كان المقياس، أدنى من الهدف أو الغرض أو الغاية، يعني إذا كانت العلة أدنى من الغاية، يبقى إيه المقصود؟ يبقى اتباع النبي ولا محبة رب العالمين؟ لو صحت المقارنة، أيهما أعلى؟ محبتنا لله ولا اتباع الرسول؟ أيهما أعلى؟ فإذا جعل الأدنى وهو اتباع المعصوم عنوانا على الأعلى، دل ذلك على أنه لا كمال للعبد فيما يطلبه من محبة الله العليا إلا بطريق اتباع المعصوم. مظبوط. قل إن كنتم تحبون الله، زي ما قلت لكم سابقا بعبارة لطيفة، وهذا ما ألهمني الله به، قلت إن ربنا جعل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الآية دي أو في النص ده واسطة عقد بين محبتين. المحبة الأولى قل إن كنتم تحبون الله، محبتنا لله، والمحبة الثانية محبة ربنا لنا يحببكم الله. يبقى في الأول إن كنتم تحبون الله، وفي الآخر يحببكم الله. الاتباع في الوسط، جعله واسطة عقد بين محبتين، فكان اتباعه شاهد صدق على الأولى وعلة في تحقق الثانية. مظبوط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.